السؤال قبل الأخير، موقف ما هو موقف المسلم تجاه ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ما حكم من يطعن في الصحابة رضي الله عنهم؟ أنا بيّنت هذا، قلت أن الواجب على المسلم أن يترضى على الصحابة، وأن يكف لسان عن ما صدر منهم، وأن يعتقد أن ما حصل بينهم كما قال الشيخ رحمه الله، منهم الأخبار التي تروى عن الصحابة منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح والصحيح هم فيه ما بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر. ويجب على الجميع، يجب على المسلم أن يعتقد أن الصحابة أفضل الناس وخير الناس، لا كان ولا يكون معه، لا كان ولا يكون مثلهم، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، أفضل الناس وخير الناس، سبقونا إلى الإيمان والجهاد، نقلوا الشريعة، حملوا الشريعة، بلغوا دين الله، فلهم من الحسنات والسبق إلى الإيمان وتبليغ دين الله ونشر الإسلام ما يغطي ما صدر منهم من الفوائد. وأنا قلت لكم أن لما أراد بعض الصحابة، بعض العلماء أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز وورعه، معروف عمر بن العزيز قال بعضنا أنه خليفة خالص، معروف ورعه وثقة، ومعاوية بن أبي سفيان، قال نعم عمر بن عبد العزيز له إيمانه وثقاه ورعه، لكن مزية الصحبة ما يلحق الصحابة، مزية الصحبة من يلحق الصحابة؟ لهم مزية الصحبة ما يلحقهم من بعدهم إلى يوم القيامة، ما يمكن يلحقهم من بعدهم. ومزية الجهاد في سبيل الله مع الرسول عليه الصلاة والسلام والسبق إلى الإسلام، هذه مزية ما يمكن يلحقهم من بعدهم. ولهذا لما جاء في الحديث أن الصابر على دينه في أخذهم له أجر 50 من الصحابة، قال العلماء له أجر 50 في هذه الناحية، ناحية الصبر، لكن ليس معنى ذلك نفضل من الصحابة. الصحابة فاقوا عليه بالجهاد، فاقوا عليه بالصحبة، فاقوا عليه بنشر دين الله، لكن في هذه الخصوصية فقط. ولهذا قال بعض العلماء الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بورع عمر بن عبد العزيز. فالصحابة لا كان ولا يكون مثله، خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، فهذه اللعنة التي صدرت منهم مثل ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الوسطية، منها ما هو الأخبار اللي تروى عنهم، منهم ما كذب، منهم ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنهم ما هو له أصل لكن زاد فيه بعض الكذبة ونقصوا منه وغيروه على وجهه، ومنهم ما هو صحيح والصحيح هم فيه ما بين إيش، مجتهد المصيب له أجران وما بين مجتهد المخطئ له أجر. ثم أيضا باب التوبة مفتوح والحسنات الماحية والمصائب التي يشاركون الأمة فيها، فكيف بعدها يكون مسلم يؤمن بالله ورسوله يسب الصحابة أو يكفرهم أو يضللهم؟ نعم.